بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأحبتي في الله، جزاكم الله خيرا كثيرا عن الاهتمام والسؤال والدعاء، وإني والله لا أعتقد في نفسي أني أستحق شيئا من ذلك، فأسأل الله أن يغفر لي ما لا تعلمون، وأن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة بستره الجميل، وأن يشملنا وإياكم بستره الجميل، وأن يجعل تحت الستر ما يرضى به عنا، ونسأله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. معتذرا إليكم وإلى الله، إلى الله أولا ثم إليكم، عن قضية خطبة الجمعة أني لم أحضر، ويشهد الله جل جلاله أنني كنت أعطي درس الخميس ودرجة الحرارة تتجاوز 40، وقد رأى كثير من الإخوة أنني كنت أملأ الطاقية بالماء المثلج وأضعها فوق رأسي حتى تنزل درجة الحرارة قليلا لكي أستطيع التركيز، وكنت أنوي والله حضور خطبة الجمعة حتى قلت فيما بيني وبين ربي وهو شهيد أخطب ولو مت على المنبر، فقدر الله أني لم أستطع، وهكذا الإنسان ضعيف، فنسأل الله أن يرحم ضعفنا، ضعيف حتى في عزمه، فالعزم على الفعل شيء والفعل شيء آخر، وكلكم يذكر قصة الرجل الذي كان يناجي ربه فيقول رب أحببتك حبا فكيف شئت فاختبرني، فابتلاه الله بحصر البول فكان يمشي يبكي ودموعه على لحيته يقول للأطفال في الشوارع أطفال الكتاتيب ادعوا لعمكم الكذاب، فكذلك قولوا استغفروا لأخيكم الكذاب. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وأن يسترنا وإياكم، نسأله جل جلاله أن يعافينا من كل بلاء وأن ينجينا من كل فتنة. نعم، البلاء شديد والنفوس ضعيفة. كان محمد بن سيرين إذا قرأ قول الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، يقول ربنا إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا فعافيتك أوسع لنا. وبقوله نقول إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا عافيتك أوسع لنا. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. كنت أود أن لا أتحدث في قضية المرض قليلا ولا كثيرا، ولكن قدر الله غالب. أقول أنه خرجنا من هذه المنحة بدروس. أولها وجوب المبادرة إلى الاستعداد للقاء الله عز وجل، وجوب المبادرة للاستعداد للقاء الله عز وجل، فإن الموت يأتي بغتة. نعم، إنني لا أريد أن أحكي لكم إخوتاه تجربة شخصية. حين كان يرى الإنسان الموت بعينه فعلا، يشاهد أن روحه فعلا خرجت، غادرت قلبه، يحسها، يستشعرها وهي تمشي في صدره، تستمر إلى رقبته، يستشعرها وأن روحه بجوار أذنه على وشك أن تخرج من فمه. ساعتها كان يقول الإنسان فجأة: سبحانك يا رب، في ساعة ما استعددت يا رب، ولكني أقول أنا راض فرض عني. نعم، حين يستشعر الإنسان هذا المعنى أن روحه قد تخرج في لحظة، والأمر في عصرنا قريب، سبحان الله، كأننا ما نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الموت قريب إلى هذه الدرجة، قريب، كأننا لم نفهم هذا المعنى إلا حين عشناه، رغم أن كثيرا رأيناه كثيرا. قد يمشي الرجل سالما في صباحه، يخرج يذكر الله، وهو يمشي على الرصيف فجأة تصعد سيارة فوق الرصيف تصدمه، يموت، وتكمل سيرها في الطريق عادي جدا. هذا قدره حتى وهو يمشي فوق الرصيف وبدون مشي. أحدهم مات اليوم في الصباح بعد أن صلى الصبح، ثم قام بعمل تمرينات الصباح ودار حول حمام السباحة 20 مرة، يعني جري 2 كيلو مثلا، ثم مضى إلى المكتب، جلس وربع يديه ووضع رأسه على يديه فلم يرفع رأسه. سبحان الله، الموت قريب إلى هذه الدرجة، فوجب المبادرة إلى الاستعداد. من منكم مستعد للقي الله؟ اللهم ارزقنا حسن الاستعداد، ولا تجعلنا من المغرورين، ولا من المخدوعين، ولا من المسوفين. كنت أكتب كلام حذيفة بن اليمان لما جاءه الموت، كان يقول: اخنق يا موت خنقك، وشد يا موت شدك، أبى قلبي إلا حبك. أليس بعد الموت ما أعلم؟ نعم، حبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، الحمد لله الذي سبق بي الفتنة قادتها وعلوجها. هكذا من استعد وعلم علام يقدم قال: شد يا موت شدك، شد يا موت شدك، اخنق يا موت خنقك. اما المذنبون من امثالي فاذا جاءهم الموت يصدق فيهم قول الله: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت راحة وبعد الموت جنة ونعيما. نعم خرجنا بفائدة عظيمة من هذه المنحة أنه يجب الاستعداد حالا. قالها ابن القيم صدق التأهب للقاء الله، ثم قال كيف؟ قال باستجماع الهم، قال أن يكون الله همك، ومن جعل الله همه تحمل الله عنه كل ما أهمه وشغل قلبه بمحبته ولسانه بذكره وجوارحه بطاعته. إذا كان الله همك جمع شملك ولم ينشغل قلبك بغير حب ربك، بل إن الله هو الذي يشغله. اللهم ما لا تشغل قلوبنا بغيرك. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ثبت الله القلوب حين أقبلت القلوب عليه، ثبت الله القلوب حين لم يكن للقلوب حبيب سواه، ثبت الله القلوب حين علم من القلوب صدق القلوب، ثبت الله القلوب حين اطلع على القلوب فلم يجد فيها سواه، ثبت الله القلوب حين رأى الله طهر القلوب، ثبت الله القلوب حين نظر الله إلى القلوب فرضي عن القلوب، ثبت الله القلوب حين اطلع على القلوب فلم يجد فيها شيئا مما يكره، ثبت الله القلوب حين اطلع على القلوب فلم ير فيها شيئا تخلف مما يحب، بل وجد فيها كل ما يحب. حين يرى الله القلوب هذا يحب الله هذه القلوب. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. نعم إخوتاه، حين تطهر القلوب ويكون الهم واحدا، الله الله، حين يكون الهم الوحيد يتحمل كل ما أهمك، فلا يعود قلبك ساعتها يشتغل بفلان ولا فلانة. لا يعود القلب يشتغل بدنيا ولا بأسماء ولا بشيء، بل يظل القلب متعلقا بعلام الغيوب. حين يتعلق القلب بالرب يأخذ الله القلب فيسجده بين يديه سجدة لا يقوم منها إلى يوم القيامة. إخوتاه استعدوا للموت، هذا خلاصة الكلام. كنا مع قصة أصحاب الأخدود، ووقفنا مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغلام قتل الدابة التي اعترضت الناس، بعد أن حمل قال اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله، أمر الراهب أم أمر الساحر؟ فحمل حصاة من الأرض وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك أم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل الدابة ودع الناس يمرون. فقتلت ومشى الناس. وقفنا مع هذه الفقرة نتحدث عن كرامات الأولياء. اللهم اجمعنا على أوليائك الصالحين في الدنيا والآخرة. تكلمنا عن الكرامات بكلام طويل خلاصته في 6 نقاط. النقطة الأولى أن هناك فرق بين معجزات الرسل وكرامات الأولياء، فإن كرامات الأولياء من معجزات الرسل، فإن الأولياء ما بلغوا تلك الكرامات إلا باتباعهم الرسل. ثانيا، الضابط الثاني من ضوابط الكرامات، إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تشهدوا له حتى تقيسوا عمله على الكتاب والسنة. إذا كان عمله موافقا للكتاب والسنة فهذه كرامة، وإن كان عمله على خلاف الكتاب والسنة فهذا حال شيطاني، الشيطان حمله. فإذا ما قرأت أيها الولي آية الكرسي أو أذنت رددت ألفاظ الأذان سقط هذا الشيطان الإنسي. 3، علمنا أنه ليس كل خوارق تحصل أحوال إيمانية، بل بعضها أحوال شيطانية. ثم كان الضابط الرابع وهو الأهم، أنقله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بنصه، يقول إذن فإن غاية الكرامة لزوم الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة يا رب. فلم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته، وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات، ومنها ما هو من جنس القدرة والملك كالتصرفات الخارقة للعادات. منها ما هو جنس العلم من جنس العلم كالمكاشفات، يعني أن يجلس الرجل فيشاهد أو أنه يعلم شيئا مما غيب عن الآخرين، هذه كرامة له مثل المكاشفات. أما كونه يملك شيئا أو يتصرف في شيء فهذه كرامة من جنس القدرة. وهناك من التصرفات من جنس الغنى عن جنس ما يعطاه الناس في الظاهر من العلم والسلطان والمال والغنى، انه يبقى غني بالله ولو انه لم يملك مالا، انه يبقى اقوى الناس صحة ولو انه لا يأكل كثيرا ولا يعيش في رفاهية، كما حدث ابن القيم عن شيخ الاسلام ابن تيمية قال كنت ترى شيخ الاسلام تجري في وجهه نظرة النعيم رغم أنه كان يعيش خلاف الرفاهية، يعني ما كانش بيأكل كتير ولا بيشرب كتير ولا بيتنعم كتير، ولكن لما تبص في وشه كده تقول ده الرجل ده واكل وعايش في رفاهية يعني. فالشاهد يقول، اسمع كلام ابن شيخ الإسلام تيمية، كلام خطير، يقول وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور، خلي بالك، إذا استعان به على ما يحبه الله ورسوله ويرضاه ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله ازداد به رفعة وقربا إلى الله ورسوله وعلت درجته. ممكن إنسان يعطى كرامة إنه يضرب الأرض كده تطلع فلوس، ممكن؟ ممكن؟ ممكن ولا لا؟ نعم، الله قادر وهذا أمر وارد، ممكن. ولكن إذا استعان بهذا على طاعة الله ورسوله، استعان بهذا على إغناء المسلمين أو إلى غيره، وستر هذا الأمر عنهم واستحيا منه، فإنه يزداد به عند الله رفعة. أما إذا استعان بهذا على تسخير العبيد، لهم شوفوا أنا بعمل إيه أهو، فبركاتك يا عم الشيخ، اسمع كلام بقيت كلام ابن القيم، يقول: وإن استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش استحق الذم والعقاب، وإن لم يتداركه الله بتوبة أو حسنات ماحية كان كأمثاله من المذنبين. اسمع الكلام الخطير جدا الجيدة عشان الناس اللي بتشتهي الكرامة، بيقول ايه: ولهذا كثيرا ما يعاقب أصحاب الخوارق، أصحاب الكرامات كتير يعاقبوا لأن النفوس ضعيفة يا شباب. يبتلى العبد بكرامة من الكرامات فيغتر ويعجب، يحتكر الآخرين ويظن أنه وصل وبلغ المنزل، فحين ذاك يعاقب إما بسلبها كما يعزل الملك من ملكه، أو كما يسلب العالم علمه، عالم يغتر بعلمه يسلب العلم. في ناس نسيت القرآن ولا مفيش؟ نسيوه بإيه؟ بهذا، بالغرور والتباهي، بالعجب والرضا عن النفس والتعالي على الناس، بالتأكل به وطلب الدنيا به، فيسلبه، يسلبه، يسلب العلم، وتارة يسلب التطوعات. الدرجة اللي كان بيوصل بيها، اللي وصل بيها الحب ربنا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فيسلبه الله التطوعات. بعد ما كان بيقوم الليل يسقل عليه قيام الليل، بعد أن كان لسانه لهجا بذكر الله. شيخنا الشيخ ابن باز حفظه الله تعالى، ربنا يمد في عمره وينفع المسلمين بحياته ويعلي في الجنة درجاته، تجد وهو يأكل، تذكرتها أمس هذه والله، وهو يأكل أثناء الأكل يضع اللقمة في فمه ثم يوقفها ويقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يبلع اللقمة وهو يمد يده للقمة الأخرى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهك أثناء الأكل، أثناء الأكل. فقد يكون هذا حال بعض الناس ممن يرفعهم الله، فإذا اغتر وأعجب واستغل الكرامة في غير مرضات مسديها ومعطيها وواهبها سلب هذه النعمة، فكثر كلامه بغير ذكر الله فيسلم، يثقل عليه من الولاية، فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة، وقد ينزل إلى درجة الفساق، وتارة يرتد عن الإسلام بالكلية. يبقى صاحب كرامة ويرتد عن الإسلام، يرتد عن الإسلام بالكلية، وهذا يكون بعد ذلك له خوارق شيطانية. قد يغتر واحد كان ولي، الناس خلاص شهدوه، شهدنا لك يا عم الشيخ، بركاتك يا عم الشيخ، مش عارف ايه يا سيدنا. هذا الانسان بعد كده سلبت منه هذه الكرامة بالاختلاط بالنساء، وانتوا عارفين الصوفية بيعملوا ايه في المواويل دي، بجمع اموال الناس واكلها بالباطل، بهذه بالفسق والفجور والشركيات، فيسلب. فاذا سلب الكرامة هو محتاج خوارق، يوم يعمل ايه؟ يكفر. فيسخر الشيطان له شيطانا، الشيطان يعينه على خوارق اخرى، على خوارق اخرى. ويظنها الناس كرامات اولياء الله، ويظن من يظن منهم ان الله اذا اعطى عبدا خرق عادة لم يحاسبه على ذلك، كما يظن ان الله اذا اعطى عبدا مالا وملكا وتصرفا لم يحاسب عليه. ومنهم من يستعين بالخوارق على امور مباح لا مأمورا بها ولا منهيا عنها، فهذا يكون من عموم الاولياء وهم الابرار المقتصدون. اما السابقون المقربون، اللهم اجعلنا منهم يا رب، فاعلى من هؤلاء. اسمع الكلام اللي جاي فهو خطير. يقول ابن القيم: ولما كانت الخوارق كثيرا ما ينقص بها درجة الرجل، ولما كانت الخوارق كثيرا ما تنقص بها درجة الرجل، كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله كما يتوب من الزنا والسرقة. كان لما تجيله كرامة، ربنا يرزقه كرامة، يعمل ايه؟ يستغفر ويتوب ويسترها، زي الزنا والسرقة، زي ما ما بيحبش حد يشوف ذنوبه، ما يحبش حد يشوف كرامته. عشان كده كان الامام الشافعي والامام احمد إذا اصطحبه تلميذ له أخذ عليه عهد الله وميثاقه ألا يحدث بشيء رآه. يقول له تمشي بس ما تتكلمش، ما تقولش. كثير منهم فيسأل الله زوالها، وكلهم يأمر أصحابه ألا يقف عندها ولا يجعلها همته ولا يتبجح بها، مع يقينهم انها كرامات. مع يقينهم انها ايه؟ كرامات. هو عارف ان دي كرامة من الله. مثلا كان مين من الصحابة، احد الصحابة اذا دخل البيت سبحت معه آنية بيته. كان لما يدخل البيت يقول سبحان الله، الحلة تقول سبحان الله، وكوز المية يقول سبحان الله، سبحت معه آنية البيت. ومع ذلك كان ينهى عن ذكر هذا، فما ذكرت إلا بعد موته. وهكذا عمران بن حصين كانت تدخل عليه الملائكة تسلم عليه بيده ويسمع تسليمها بأذنه الملائكة، وينهى وينستر هذا وينهى عنه، فما حدث عنه إلا بعد أن ضاع منه. قال: فلما اكتويت حرمت ذلك. العلاج، نعوذ بالله من العلاج. ومنهم من يخاطبه الشجر والحجر، ومن هذا كثير جدا، فينبغي على العبد ان يفر منها ولا يقف معها. كانت هذه القضية الرابعة، ان يفر المخلص من الكرامة وان يسترها ويتوب الى الله منها ولا يقف معها. ثم كانت الخامسة أن الكرامة شيء يكرم الله العبد به، فليس هذا سبب لجواز طلب قضاء الحاجات من الأولياء. مش معنى أن ولي ربنا اداله كرامة يعني نطلب منه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. السادسة وهي الأخيرة وهي مهمة جدا وخطيرة، أن الكرامة والإلهام والكشف في حق الولي ليس بمعصوم، بل يحتمل الخطأ والصواب. صح ولا لا؟ مش معنى ان هو ربنا اعطاه كرامة يعني يبقى كلامه قرآن، ممكن يقول كلام غلط. مش معنى ان هو شاف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يعني كل منام يشوفه بعد كده يبقى هو ده خلاص، لا. فالملهم قد يكون هناك رجل ملهم، عالم من علماء المسلمين وامام من ائمة المتقين وعلم من اعلام الهدى، ولكنه ليس بمعصوم. ليس بايه؟ ليس بمعصوم، بل يجوز عليه الصواب والخطأ، كل يؤخذ من قوله ويرد. فالشاهد احبتي في الله انه ليس احد من الملهمين بمعصوم. انظر الى سيد الملهمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب، قال ان يكن في امتي محدثون فمنهم عمر. عمر ملهم محدث، نزل القرآن على لسانه ايه؟ ثلاث مرات، قال يا رسول الله حجب نساءك، فنزلت آية الحجاب، وقال يا رسول الله لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى، فنزل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي قصة أسرى بدر وافق ربه في ثلاث حاجات. ملهم، وهو اللي رأى الأذان في المنام، الأذان اللي بنؤذن بيه ده. ومع ذلك في صلح الحديبية قال كلمة كادت تخرجه من الملة. اهو رغم انه ملهم ومع ذلك في صلح الحديبية قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعصى الدنية في ديننا؟ طب انت ليه ايه اللي انت بتعمله ده؟ ليه احنا نرضى بالدنية؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عبده ولن يضيعني. قال له أنا عبد ربنا ولن يضيعني، هو اللي يعمل كده. فلذلك عمر كان حديث النفس بقى اللي هو ألسنا على الحق وهم على الباطل فلما نعطى الدنيا، كانت وسوسة. صح ولا لا؟ وسوسة وحديث نفس عمل لها أعمالا، كان فاضل بقية عمره خايف منها، كل شوية يروح لحذيفة يقول أنا منافق من الكلمة اللي قالها. فضل بقية عمره من محدث وملهم. فالإلهام والتحديث ليس حجة شرعية يصح العمل بها أبدا، وليست خوارق العادات في أحد الأولياء تعني عصمته أو صحة كل ما يقوله، فليست هناك عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمضي في القصة بعدها. فقتل الدابة ومشى الناس، فأتى الراهب فأخبره. مين اللي أتى الراهب؟ الغلام. هذا هو التصرف التلقائي عندما يواجه المسلم الملتزم موقف خطير او حدث هائل، مباشرة يذهب متلهفا الى من تلقى منه المنهج ليسمع منه تفسير هذا الموقف بتصور الدعوة. صح ولا لا؟ الولد اول ما الدابة قتلت ومشى الناس عمل ايه؟ انطلق مباشرة الى الشيخ، ايه الحق ده حصل كذا وكذا، فاتى الراهب فاخبره. لابد لك من كبير ترجع إلي. قلت كتير اللي ضيع شبابنا ان ملوش كبير. اللي ضيع شبابنا انه اعتبر نفسه هو الكبير. اللي ضيع شبابنا ان الناس علموه انه يبقى كبير وهو مش كبير. للأسف الشديد علموه. المهم انك ينبغي ان يكون لك شيخ مربي. مش لازم الشيخ المربي يبقى فضيلة سماحة الشيخ ابن باز، مش شرط. او فضيلة الشيخ محمد حسان، مش شرط. او فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود، مش شرط. مش شرط. ممكن يبقى ابوك. اقول لي ابويا ده ربنا بس يكفيني شره. اقول لك لا، كبروا. قلت لكم قبل كده ان الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ان ابا سفيان يحب الفخر فقل له كلمة، فقال من دخل دار ابي سفيان فهو امن. اتخذ هذا الاب اللي بيحاربك في حلق اللحية اعمله شيخ. امسك كتاب مثلا، انت ماسك كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ فيه، فتقوم تاخد حتة كده وتروح تقول له معلش يا ابي انا الحتة دي مش فاهمها، هقول لك حديث اصلحولي. انا عارف ان هو مش هيقول، هو مش هيقول، لكن انا بقول له وهو هيقول لك ويحكي لك، وانت تظهر الاهتمام بالكلام وتبدأ تجيب تاني وتحط ايده على الكلام عشان هو يقول، وانت تقول نص الكلام وتخليه يكمل، ساعتها هيحبك ويحب الدين ويحب ربنا. هيحبك ويحب الدين ويحب ربنا. انت تحتاج، قول لي مش هينفع، خلاص معلش مش هينفع، انت ادرى. المسجد الذي بجوار بيتكم، انتم مجموعة شباب ولا لا؟ اجعلوا منكم واحد، بلاش واحد، كلكم تبقوا مع بعض تتعاونون تتراجعون، تقول له النهاردة انا كنت ماشي وبعدين حصل لي واحدة وقفتني قالت لي كذا وكذا وكذا وانا عملت كذا وكذا، يصح الكلام ده؟ لانك يا اخي لو ما قلتش الكلام ده وسمعت رد الاخوة اللي معاك والتزمت بنصيحتهم ليك، ثاني يوم هتتعمد في نفس الميعاد انك تروح الحتة دي عسى انك تلاقيها. انا عارف نفسك الامارة بالسوء، ربنا يعافينا ويعافيك. فلا بد من اتخاذ مرب. ان اكبر مصيبة ابتلي بها المسلمون في هذا العصر فقدان المربي. وقلت كتير ان على الساحة دعاة كثيرون وطلبة علم كثيرون وعلماء كثيرون، ولكن المربين قليل. ندرة. فنحتاج الى صناعة جيل من المربين. شاهد. فاتى الراهب فاخبره لابد ان تكون هناك مرجعية صادقة خبيرة في النصح والتذكير، لابد. اياك ان تتصرف من رأسك دائما. لازم زي ما قلت لك الاخوة اللي في المسجد، رجل كبير تثق فيه، شيخ تتصل به، تلقاه تسعى اليه، تكلمه تجلس اليه، لازم. بدون كده ممكن تضيع بتصرفاتك وحسن ظنك بنفسك. فأتى الراهب فأخبره، اسمع هذه القنبلة، فقال أي بني أنت اليوم أفضل مني. فعلا قنبلة. نرى هنا مثالا عظيما لكل مرب وداعية، مثال نرى هنا مثالا عظيما لكل أستاذ ومعلم، نرى هنا مثالا عظيما لكل متصدر وموجه. عندما علم الراهب بما كان من الغلام من علامات الولاية، خلاص أصاب كرامة، علامة من علامات الولاية أتت من صدق المحبة وتحقيق الإخلاص. ده الولد شال إيه؟ حصى من الأرض وقال: اللهم إن كان أمر الله أحب إليك فاقتل الدابة، فقتلت. سبحان الملك، قتلت الدابة. هذا لا يكون إلا أن الله يحبه وأنه دعا بإخلاص. فلما كان من دلائل الكرامة صرح الراهب به أنه أفضل منه. أنت اليوم أفضل مني. انظر، لا عجب، لا حسد، لا نظر إلى طول سبقه وطول عبادته. لم يدخله كبر، لم ينظر إلى سن صغر سن الغلام وسنه هو الكبير، لم ينظر إلى أنه الأستاذ والغلام تلميذ. فني عن كل هذا وبمنتهى الجرأة والصراحة قال: أي بني، أنت اليوم أفضل مني. كل المآسي التي نراها اليوم سببها عدم الاعتراف الصريح هكذا، أننا كلنا لا نريد أن نعترف فنقول أنت اليوم أفضل مني. فحصلت المنازعات وحصلت المنافسات وحصلت الشتائم وحصلت الخلافات وحصلت الفرقة وحصلت المنازعات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. أعود لأقف مع هذا الراهب المعلم. قال: أي بني، منتهى الرفق، صح، منتهى الحنان، منتهى اللطف. إخوتا، مسألة الوجدانية في الدعوة. قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وايه واخفض جناحك؟ واخفض جناحك، منتهى الذل. ان هذا المعنى الذي نفتقده اليوم في حياتنا. ان كثيرا منا اذا التزم فانك ترى منه قسوة عجيبة تنبئك انه يقول: ليس اليوم افضل مني. صح، انني كثيرا ما احتاج ان اقول لاحد الاخوة: يا ابني كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ان اختا انتقبت، ترى اليوم اخت دخلت المسجد بإشار وبلوزة وبنطلون، تبص تقول: ايه القرف ده، ايه اللي جايب الاشكال دي المسجد؟ مين قال لك تعملي كده؟ مش يمكن دي قلبها النهاردة ينصلح وانت ما تستفيديش من الدرس ولا كلمة، فتخرج افضل منك؟ لا، دي مقابلتها ما تبقاش كده. مقابلتها اي بني، بيقول له ايه؟ اي بني، سبحان الملك، اي بني يا ابني، اي بني انت اليوم افضل مني. اننا بحاجة الى ان ننظر هذه النظرة الى الناس في الدعوة والتربية. قال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. منتهى اللين من رسول الله وهو يرى رجلا يبول في المسجد، وهو رجل يرى رجلا يبول ايه في المسجد، واحد راجل واقف يتبول في المسجد ويجري الناس ما يعني انتهي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ فيقول: دعوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته، دعوه خليه كمل، خليه كمل كمل، خذ راحتك، بأبي انت وامي ونفسي يا رسول الله، دعوه لا تزرموه. الرجل الذي تكلم في الصلاة، عارفين القصة كلكم، ان احد الصحابة دخل المسجد وهو في صلاة الجماعة، رجل عص يقول: فنظرت اليه، معاوية بن الحكم السلمي يقول: فنظرت اليه وقلت: يرحمك الله يا عبد الله، فرأيت الصحابة يرمقونني بأبصارهم، فقلت: ويح أمي ما لكم تنظرون إلي هكذا، ده فيه هو أمي ما لكم ترمقونني بأبصاركم هكذا، فضربوا على أفخاذهم، فعلمت أنهم يسكتونني فسكت. لما لقاهم بيخبطوا على أفخاذهم عرف إن إيه؟ لا ده في حاجة غلط بقى حصلت. فقضى بقيت الصلاة وقال: هيقطعوني. يقول: فلما قضيت الصلاة دعاني رسول الله ثم وضع يده على كتفي وقال: يا عبد الله، يقول ايه؟ بأبي هو وأمي، فلما قضيت الصلاة دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبأبي هو وأمي ما وجدت أحسن منه معلما، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ولا نهرني، ما زاد على أن أجلسني بين يديه ووضع يده على كتفي وقال: يا عبد الله، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، بل هي التسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن. رجل فرحان فرحان: إنني كلما قرأت حديث معاذ رق قلبي لما قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي بين كفيه وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. ده مين؟ ده رسول الله. والله كلما قرأت هذا الحديث رق قلبي. يضع يده بين يدي، يحط ايده بين ايدي كده بمنتهى الحنو والرفق. يا جماعة، هو ده النبي اللي احنا اتباعه، اللهم اجعلنا كذلك. جبتوا العنف منين؟ الغلظة والقسوة منين؟ لكن خلي بالك بقى مما بعد، ولكن هناك فرق بين الرفق والوجدانية وبين السكوت على المنكر ومداعبة أهواء الناس. دي حاجة ودي حاجة تانية مختلفة تماما بقى، الأمر مختلف. الرفق لكن حين ترى المنكر وتضحك وتهزر ما يبقاش، ما يبقاش رفق. الرفق انك تدخل عليه وتبدأ في محاولة تغيير هذا المنكر. إخوتاه كلمة لطيفة لعلي بن أبي طالب يقول: القلوب وحشية، فمن تألفها أقبلت عليه. عايزك تتعلموا تقعدوا كويس بين القلوب وحشية، يصور القلوب كأنها دواب وحشية زي قط متوحش لا تعرف الألفة في طبعها، تنفر إذا اقترب الإنسان منها. إمتى؟ صاحب فطنة يروضها ويؤلفها فتصبح أليفة. إخوتي بصراحة أقول وبسرعة أن الدعوة لا تصلح فيها القدوة وحدها، القدوة وحدها لا تكفي في جذب قلوب الناس، القلوب وحشية، فلا بد من مبالغة في الرفق والمداراة للنفسيات. النفسيات متعددة تعدد المعادن، لا بد من رفق يناسب كل معدن، حينها تجتمع القلوب، لا بد من الرفق. إخوتي بمنتهى الصراحة أقول أن الناس في حاجة إلى كنف رحيم، الناس اليوم في حاجة إلى عناية فائقة، الناس اليوم في حاجة إلى بشاشة سمحة، إلى ود يسعهم، وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم. الناس في حاجة إلى قلب كبير يعطيهم ويعطيهم ويعطيهم، فلا يبخل ولا يكف ولا يأخذ. كلام كده كم سؤال يحتاجوا رد سريع. احد الاخوه بيسال عن كلام بيقول في اختلافات كتير جدا في الصلاه، ازاي اصلي زي النبي صلى الله عليه وسلم، وانا باحيله الكتاب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الالباني. صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الالباني، ممكن نبقى نجيب كميه مش عارف احتمال. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني، كتاب من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، مهم جدا أن يقرأه كل مسلم. واحد بيقول هل الذين يستخدمون الجن في أعمال خير مثل العمليات الجراحية وخلافه؟ نعم، كل من يسخر الشيطان لمعاونته فلا بد أنه كفر، فالشيطان لا يسخر لبشر إلا بالكفر. سؤال: شاب أخطأ مع امرأة في سن المراهقة وندم على هذه على الزنا، هل يتم تطبيق الجلد والاقتراب أم ماذا يفعل؟ إذا هناك كان هناك جلد فهل يتم في مكان بعيد عن الناس مع شخص واحد، وكيف يتم؟ أخي، إنما إقامة استيفاء الحدود إلى الوالي الحاكم الممكن اللي هو خليفة المسلمين اللي هو مش موجود دلوقتي، فلذلك الآن تطبيق هذا الحكم أو الحد عليك غير ممكن. فاستر نفسك وتب إلى الله وتضرع أن يقبل الله توبتك. أخته تقول علمت أختها أن هناك عمل معمول لها ويجب أن تذهب إلى شيخ معها اسمه حتى تفك هذا العمل. لا يجوز علاج السحر بسحر، ولا يجوز فك العمل بعمل، فهذا أيضا من الحرام الذي حرمه الله ورسوله. فلذلك نقول إن هذا أيضا ظن، والعلاج الوحيد لكل أمراض المس والسحر والأعمال حفظ سورة البقرة، فليحفظ سورة البقرة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعها البطلة. سؤال أخير: لو تعارض صيام يوم ودرس علم في مثل هذا اليوم فأيهما نفعل؟ فين التعارض؟ حد شايف تعارض؟ انت مفكر كل الناس دي مفطرين يعني وانت لوحدك اللي صايم؟ لا، كل الناس دي صايم، كل الناس دي صايمه، تعالى كده اذان المغرب تلاقي كل الناس دي بتفطر هنا. وبقول يا شباب دايما الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يعيش على التمر والماء شهرين لا ياكل الا ايه؟ التمر والماء. انت مش قادر تصبر على التمر والماء ساعتين تجيب شويه تمر في جيبك تاكل تمر وتشرب ميه، واصبر اما تروح دبها. ويبقى لم يتعارض الصيام وحضور مجلس العلم. انا بحبكم في الله على فكره، ربنا يحبني ويحبكم يا رب. اعيد ما كنت فيه فاقول الناس في حاجة الى كنف رحيم، الى رعاية فائقة، الى بشاشة سمحة. الناس بحاجة الى ود يسعهم وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم. الناس في حاجة الى قلب كبير يعطيهم لا يمل من العطاء ولا يحتاج منهم الى عطاء، يحمل همومهم ولا يعنيهم بهمه. الناس بحاجة الى هذا، الى الذي يحمل همهم ولا يحملهم همه، يجدون عنده دائما الاهتمام والرعاية والعطف والسماحة والود والرضا. وهكذا كان قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان قلبه هكذا، وكان بالنسبة لصحابته هكذا. السكينة بقى، واللي يدخل يجلس حيث انتهى به المجلس. اقعد. ابن تيمية يضع في المرتبة الثانية في تغيير المنكر الرفق. المرتبة الأولى من مراتب تغيير المنكر ايه؟ الفقه. المرتبة الأولى الفقه، والثانية الحلم. الأولى العلم والثانية الحلم. الأولى الفقه والثانية الرفق. ماشي؟ يقول شيخ الإسلام: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. الرفق يا شباب، الرفق في أخذ تعاليم الإسلام، والرفق في تطبيقها. إننا بحاجة إلى أن نقطع مراحل طويلة لنصل إلى الرفق، لأن الرفق يحتاج أصلا إلى بذور. إلى إيه؟ بذور تبذر في قلبك وتسقى ويعتنى بها وتراعى، تنمو هذه البذور و تكبر وتترعرع فتثمر الرفق. يعني مش هتروح النهارده تبقى رفيق، انا محتاج النهارده بس اعمل ايه؟ ازرع لك البذره وانت تتولاها بالعنايه والرعايه. البذره الاولى لابد ان تزرع، ثم تخرج بعد ذلك ساق لينه تنمو عليها وريقات، ثم تكون شجره ذات اغصان وثمار. عندما تنمو في نفوسنا بذور الحب والعطف وحب الخير للناس، هحط في قلبك النهارده ثلاث بذور الحب والعطف وإيه؟ وحب الخير للناس. كان نفسي اجيب لكم النهارده المحاضره بتاع الادب اللي انا حضرتها عشان اقرا لكم تفسير قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا. وقولوا لايه؟ ما قالش للمؤمنين. وقولوا للمتقين. وقولوا لايه؟ للناس. عشان كده ابن عباس في تفسير الايه قال لو قال لي فرعون خيرا لقلت له خيرا. لو قال لي كلام طيب اقول له كلام طيب. ولو كان فرعون او لا اذكر قال الشيطان ابليس. الشاهد اننا بحاجة الى ان تنبت في قلوبنا بذرة الحب العطف الخير حب الخير للناس. اذا نمت البذرة دي فعلا سنعفي انفسنا من اعباء ومشقات كثيرة. اننا لن نكون بحاجة الى ان نتملق الاخرين لاننا يومها سنكون فعلا صادقين. مش هتحتاج تتملق ابوك انك تقول له ده انت احسن اب في الدنيا. لا ده انت هتبقى صادق وانت بتقول له والله انت رجل طيب وانت يقينا عارف ان هو طيب. واحد يقول لي لا مش طيب ده بيدخن. ممكن يبقى بيدخن وطيب برضه. ده حليق وبرضه ممكن يمدخن وحليق وبرضه طيب. اقول لي لا انت بتلعب بقى ده تهريك. اقول لك لا ده النبي قال كده صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل اللي كان بيشرب الخمر وقال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. يعني رجل كان بيجلد كل يومين ثلاثة في شرب الخمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه لعله يحب الله ورسوله. أو ده رجل كان بإيه؟ كان بيشرب الخمر. وانا هوضح لك دلوقتي الفرق بقى بين الولاء والبراء وبين الرفق اللي احنا بنقول عليه ده. بين كلمة مدح حلوة له وبين بغض معصيته. احنا بنقول حلق اللحية حرام حلق اللحية آثم. وبنقول التدخين حرام وان المدخن آثم. وان دول كبيرتان اخطر كبيرتين النهاردة على ظهر الارض. ليه؟ لان حالق اللحية يقول لكل من رآه اشهد علي بانني لله عاصي. هي دي المشكلة. والمدخن زي يقول اشهد علي ان انا بعصي ربنا. اللي بيزني بيستتر واللي بيسرق بيستتر واللي بيغتاب بيتشفى. اللي بيدخن بيؤذي نفسه ويضر قلبه ودينه ويغضب ربه. اللهم عافي كل مبتلى وتب على كل عاصي. اللهم تب على كل عاصي. ولكن مش معنى كده انك يا ملتحي احسن من غيرك. لا انت لا تدري انت لا تدري. فالشاهد احنا لما اجي اسلم على واحد دلوقتي وانا هقول لك دلوقتي وانا نخلص درس لازم تسلم على كل الناس اللي موجودة في المسجد. تقوم تسلم على واحد حليته معلش اللي ما شافهاش مش مهم بيتمل يعني ضاغط على عصر على نفسه جنينة ليمون. ليه؟ قد يكون افضل عند الله منك واقرب قلبا منك واحرص على الدين منك وانت لا تدري الظروف. ما تعرفش فاحمد الله على العافية. فلما نحب الخير للناس ونعطف عليهم لما نحس بالود للناس هنبقى مخلصين جدا وصادقين ونحن نسجي اليهم الثناء. مش هيبقى تملق، هيبقى ايه؟ صدق. اننا سنكشف في نفوسهم عن كنوز من الخير، سنجد لهم مزايا طيبة نثني عليها حين نثني ونحن صادقون. لن نعدم في اي انسان ناحية خيرة او مزية حسنة تؤهله لكلمة طيبة. مش هتعلم في جانب خير، صح ولا لا؟ يعني في واحد في المسجد بيصلي معنا في المسجد الفجر كل يوم، عرفنا ومطلع عينين، حليق ومدخن وجلابيته طويلة ومشي بناته متبرجات و و و، لكن لما نيجي نقلب قلبه نقول له والله انا بحبك في الله، انت ما بتفوتش فجر، جزاك الله خيرا. لقينا حاجة نمدحه بيها ولا لا؟ ان هو ايه؟ بيصلي الفجر وانت لا، بيصلي الفجر وانت بتنام، يبقى يستاهل يتحب ولا لا؟ يتحب على قد ايه؟ على قد الجانب ده، ويبغض بالجوانب الاخر. هو ده المسلم. كذلك ستجد في كل مسلم جانب تقدر تمدحه به، وحتى دي هتعمل اثر كبير قوي كبير قوي. انا بقول، فاكرين موضوع الصمولة ولا ما قلتوش هنا؟ ان احيانا تلاقي مصنع كبير قوي قوي، مصنع كبير قوي، وجايبين له مولد مشغل المصنع، فجأة يروح المولد مبطل المصنع كله يقف، يقعد الناس يدوروا في المكان، ايه اللي حصل ايه اللي حصل، المولد يقلبوا في المولد مفيش، يجيبوا مهندسين وبيت خبرة عالمي، شوف المولد في ايه، يوم يلاقي صامولة وقعت، يربط الصامولة المصنع يشتغل. صامولة بكم؟ قرش تعريفة. عارفين القرش تعريفة؟ ما تعرفوا الصيف بشيلن. صامولة بشيلن شغلت المصنع الكبير ده. كذلك قد تجد انسان زي ما بقولك كده، انه حليق ومدخن ومسبل وبناته متبرجات ومراته قاعده تتكلم في الشارع وتعمل وتسوي، واولاده بيسبوا الدين وبيلعبوا كره ومش مخلينك عارفين تصلي. ساعه ما تدخل على الراجل ده وتقول له كلمتين طيبين، والله انا بحبك يا عم الحاج لانك بتصلي الفجر، ربنا يحبك. الراجل اللي يبص لك كده، انت بتحبني؟ تقول له اه والله العظيم بحبك، وانت صادق. بتحبه ولا بتضحك عليه؟ بتحبه ولا لا؟ ايوه بتحبه، لانه مسلم وبيصلي، بحب. فيها مشكلة دي؟ ساعتها الرجل ده خد الصمولة دي اللي هي هتشغل المصنع ده كله بقى. تاني يوم البنات اتحجبوا والعيال دخلوا المسجد والست خلاص قاعدة تذكر الله وهو خلاص انتهت، كل المصنع اشتغل. كثير من الناس محتاج صمولة، بس الايد المهندس اللي تكتشف فين يحط الصمولة، هي دي القضية. مش ممكن هترزقها الا بتوفيق الله، ومش هترزق التوفيق إلا بالذل والانكسار للعزيز الجبار. هذا الصدق، أنا بقول لك أنت بتتكلم مع الناس بصدق لما تقول له بحبك يبقى بتحبه. إننا بحاجة إلى أن نتحمل الناس، وحين نتحملهم لن نحمل أنفسنا مؤونة التضايق منهم ولا حتى الصبر على أخطائهم، لأننا سنعطف على مواطن الضعف والنقص فيهم. لما يقول لك ده فلان ده متطرف، هتعرف ان الكلمة دي مش كلمته، دي كلمة التلفزيون، صح ولا لا؟ لما فلان ده لا سيبك من المسجد ده احسن، ده فيه ارهابيين، تعرف ان الكلمة دي مش كلمته، هتعرف انه غلبان، وان الجماعه دول لا ارهابيين ولا حاجه، دول ما يا دوبك بيصلوا، ويروحوا يناموا ولا يرهبين ولا متطرفين. ده كل القضية بس انه لهم لحية، والحمد لله ان اللحية لا يمكن حد يخبي فيها مسدس ولا يسيب فيها قنبلة، ما تنفعش اللحية. فاذا كانت دي العلامة الوحيدة لهذا المعنى الكئيب، يبقى تعرف ان هو غلبان، غلبان قوي. فساعتها تحبه وتحب تاخد بايده وترحم مشكلته اللي هو عايشها. اننا اذا احسسنا بذلك لن بطبيعة الحال لن نجشم انفسنا عناء الحقد عليهم او عيب الحذر منهم. اول ما يلاقيه داخل كده تلاقي بعض الاخوة خلي بالك عنه، خلي انت بتعمل ايه يا غلبان، خلي بالك من ايه، ما تتكلمش، هو انت بتقول ايه يا غلبان، خلي بالك من ايه، وتقول ايه. لن نجسم انفسنا فعلا عناء الحقد عليهم او عبء الحذر منهم، فاننا اننا نحقد على الاخرين لان بذرة الخير لم تنم في قلوبنا. اننا نحذر الاخرين لان بذرة الحب لم تنم نموا كافيا. اننا نتخوف من الاخرين لان عنصر الثقة في الخير ينقصنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، اننا بحاجة الى هذا. وما زلت اقف مع الفرق بين الرحمة والرفق والحب والمداراة وبين الولاء والبراء وانكار المنكر. لازم يبقى في فرق. ترجم الامام البخاري بابا في صحيحه فقال باب المداراة مع الناس. باب ليه؟ المداراة مع الناس. المداراة خلق المؤمنين. ثم ساق حديث ان رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم. بطلتوا تصلوا على النبي، اصابكم بعدي شر. اوعوا تبطلوا تصلوا على النبي حتى لما موت، تفضلوا تصلوا على النبي. ما بتصليش ليه عم الحاج؟ عليه وعلى اله الصلاه والسلام. استاذن رجلا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذنوا له فبئس ابن العشيره، او قال بئس اخو العشيره هو. فلما دخل الان له الكلام. مين اللي الان له الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، رغم ان قال ان هو ايه؟ بئس اخو العشيره. فقالت السيدة عائشة يا رسول الله قلت ما قل ثم ألنت له في القول؟ فقال أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه. يبقى ممكن أحيانا نعمل دي لما واحد يبقى لسانه بذيء، إن صوته عالي ولو انا جيت في المسجد هو حط الجزمة قدامه وهو بيصلي، فانا لو جيت قلت له حط الجزمة في الجزامة لو سمحت هيزعق، اقوم انا ادخل عليه بالراحة بمنتهى الهدوء اقول ممكن من فضل حضرتك بعد اذنك اشيل جزمة حضرتك اتشرف واحطها في الجزامة. اتقاء فحشة، صح ولا لا؟ خلي بالك القضية دي خطيرة جدا. العلماء بيقولوا ان لو واحد غضبان وانت عارف انك انت لو قلت له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم هيشتم النبي، فلو قلت له تكفر كما كفر لان انت السبب. مثالها الابسط من كده، لو ان رجلا دخل في معركة وانت ماشي في ايدك سكينة، قال لك اديني السكينة دي، اديني السكينة والله اذبحه، لو اديتها له تبقى انت شريكه في القتل. نفس الشيء هنا، انك انت احيانا تحتاج الى خلق المداراة حماية لجناب الدين. قال ابن البطال: المداراة من اخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح ولين الكلمة وترك الاغلاظ على الناس بالقول، وذلك من اقوى اسباب الالفة. وظن بعضهم ان المداراة هي المداهنة، فغلط، لان المداراة مندوب اليها، والمداهنة حرام. يبقى في حاجتين، المداراة وحاجة تانية اسمها ايه؟ المداهنة. المداراة مأمور به، مندوب اليها، المداهنة حرام. الفرق بينهما ان المداهنة من الدهان، وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه. وفسرها العلماء المداهنة بقى انها معاشرة الفاسق واظهار الرضا بما هو فيه من غير انكار عليه. عرفت المداهنة؟ والمداراة هي الانكار برفق، الرفق بالجاهل في التعليم، وبالفاسق في النهي عن فعله، وترك الاغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه. لما يكون المنكر اللي بيعمله مش ظاهر يبقى تلين، لكن ظاهر لازم تظهر الانكار، والانكار عليه بلطف القول والفعل، ولا سيما اذا احتاج الى تألفة ونحو ذلك لابد. يبقى الفرق بين المداراة والمداهنة ان المداهنة ان تعيش مع الفاسق راضيا بفسق، دي مداهنة وانت عارف ان هو غلطان، لكن المداراة انك ما احنا قلنا كده. اديك مثال واقعي في مسألة المداراة والمداهنة، ولا مش محتاجين النهاردة؟ خليها لبكرة. طب صلي على الرسول. والله الناس ساكتين، انت زعلان مني؟ طيب انت دخلت النهاردة على والدك ووالدتك بعد ما روحت من الدرس، لقيتهم مشغلين التلفزيون على الفيلم. هنا حالتين، انك تقعد وازيك يا حج وازيك يا حج عاملين ايه كويسين، والله انا بحبكم، ربنا يبارك لكم، ايه اخبار الفيلم، ماشي الحال، طيب سلام عليكم انا داخل انام. دي مداهنة، دي ايه؟ مداهنة. اما المداراة، سلام عليكم ازيك يا حجة، واسلم على ايديه، اسلم عليهم وابوس ايديهم وابوس راسهم وابوس رجليهم، احضر لكم العشاء، يقولوا طيب نقفل التلفزيون بقى. يبقى المداراة ان دخلت قبلت وسلمت رغم وجود منكر، لكن انا ترفقت في ايه؟ في الانكار. طب انا جايب معايا شريط تسمعوه بقى، دعاء بتاع مكة بتاع ليلة 27، يلا نقفل التلفزيون ونسمع ليلة 27، دي اسمها ايه؟ مداراة. ده علاج مؤقت لحين ما ابين خطر التلفزيون وحرمته. انا بس بداريهم ايه؟ واحدة عشان ما ينفروش، لان لو دخلت حرام فسق وفجور متطرف مشي مع العيال المجانين، يبقى ضيعت المهم القضية. نبدأ واحدة مع الناس. يبقى فرق بين المداراة والايه؟ والمداهنة. المداراة رحت لزوجتك ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني يوم الاثنين الجاي هيبقى صراخات وهمسات ان شاء الله، الشريط اللي احنا مستنيينه من زمان باذن الله ان شاء الله الاثنين الجاي. صليتم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. بنقول ان دخلت على زوجتك وهي لسه مش لابسه الحجاب وانت ربنا اكرمك في بدايه الالتزام، تقوم دخلت عليها وتقول انا جايب لك مفاجاه النهارده، اصل انت احلى زوجه في الدنيا، ها حذري فذري جايب لك ايه؟ شوكولاته؟ لا. جاتو؟ لا. خمار؟ تروح خنقك بيه على طول. لا والله لازم انا اللي البسهولك بايدي وتلبسها بالراحه ملاك. طب تعالي عند المرايه. لا ده انت فتنه، مش ممكن، ده انا لو خرجت معاكي يخطفوكي وانت لابسه الخمار، مش ممكن كده. دي اسمها ايه؟ مدارة. مدارة. وهكذا هذا الخلق من اخلاق المؤمنين نضطر اليه كثيرا. وحقيقي انا كده استنفدت كل قواي وطاقتي، وكان نفسي اكمل فتسامحوني، ونستكمل الاثنين القادم ان شاء الله عز وجل، ونسأل الله ان يتقبل منا ومنكم.